ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان إلى جاري العزيز. إلى جاري العزيز، أو إن شئت فاجعله تحت عنوان حق الجار. تعرف أخي الكريم أن الإسلام دين المحبة والرحمة والإخاء والتآلف، يكون به المؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ومن أعظم ما يمهد لك في القلوب وما يؤلف من حواليك الأفئدة معاملة الناس بالحسنى، إذ أن النفس البشرية مجبولة على حب من يحسن إليها. وأولى الناس بإحسانك بعد الوالدين وبعد الرحم هم جيرانك. أي نعم، إن للجار على جيرانه حقوق، ولهم عليه واجبات، لكن المشكلة إن كل واحد فينا يبحث عن الذي له ويتغافل عن الذي عليه. حق الجوار أمر نزلت به كل شرائع السماء، فما من نبي بعث إلا وأوصى بحق الجوار، بل كل أصحاب العقول السوية يعرفون أن للجيرة حقوق ينبغي أن تؤدى وينبغي ألا تغفل. والعرب، حتى كفرت العرب قبل الإسلام، كانوا يعظمون حق الجوار ويؤدون حق الجار، هذا في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام ويؤكد على هذا. كان الضعيف في العرب إذا جاور القوي صار قويا، كان الفقير في العرب إذا جاور الغني صار غنيا، كان المهمل في العرب إذا جاور الحسيب صار حسيبا، حتى أن العرب أنشأوا قانون قبل الإسلام اسمه قانون الجوار. قانون الجوار. وبه دخل رسولنا إلى مكة بعدما ضرب في الطائف، رسولنا صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الله في مكة وصادفت دعوته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، خرج إلى الطائف إلى أرض جديدة وإلى أناس جدد يدعوهم إلى الله، لكن مع الأسف وقف السفهاء من أهل الطائف في صماطين وأخذوا يرمون على رسولنا الحجارة حتى أدموا عقبيه، وما دخل إلى مكة إلا في جوار المطعم ابن عدي، يعني دخل بقانون الجوار إلى مكة مرة ثانية. العرب، أجدادنا العرب حتى قبل الإسلام كانوا يحترمون الجار. عنترة بن شداد عربي صميم، عاش كافرا ومات كافرا، يقول في شعره: وأغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عنترة ابن شداد عارف ان من حق الجوار انك لا تتطلع الى عورات الجار، مش جار لص يتطلع الى عورات بنات جاره والى عورات زوجة جاره. يا اخي ضع عنترة الكافر كان عارف هذا الحق، واغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مأواها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الجار يشمل المسلم والكافر. ما هو واحد يسأل من جاري، من هو جاري الذي لي له علي حقوق؟ اسمع يا ابني عظمة الإسلام، اسمع العظمة. يقول ابن حجر: الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والبلدي والغريب والنافع والضار والأقرب دارا والأبعد. سبحان الملك، واحد مش مسلم بس ساكن جنبي له علي حقوق، حقوق الجوار لابد أن أؤديها له. واحد فاسق مسلم وشمرجي ما بيركع بايظ، له عليك حقوق. الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والبلدي والغريب. ابن البلد هو واحد غريب، يقولك احنا اصل احنا عيلتنا اصل الشرابية، وده راجل فلاح كان في بلد كذا وجي قاعد عندنا، يا ابني برضو له عليك حق. المسلم والكافر والعابد والفاسق والبلدي والغريب والنافع والضار والعدو والصديق. فلسمع العجب، قال بعض اهل العلم: الجار يطلق على 40 دار من كل جانب. يا سلام، ده احنا مضيعين حق الجوار بشكل. الله، مين هو جارك؟ لحد الرقم 40 من كل اتجاه. بيتك اهو، يبقى على يمينك 40 بيت، وعلى شمالك 40 بيت، ومن امامك ومن خلفك، ده احياء كاملة. الجار يطلق على 40 دار من كل جانب. وقال بعضهم: من صلى معك الصبح في جماعة في المسجد فهو من جيرانك. يعني اللي بيصلوا معانا، وش معنى الفجر؟ لانه اكيد جاي من البيت، صح؟ الظهر يمكن شغال هنا، العشاء المغرب يمكن عدى على هنا، انما الفجر يبقى جاي من بيته اكيد، يبقى هو ساكن هنا. فكل من صلى معك الصبح في جماعة فهو من جيرانك، لك في عنقه حقوق وعليك له واجبات. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له عليك حق واحد فهو جارك المشرك الغير مسلم، وأما الجار الذي له عليك حقان فهو جارك المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. وأما جارك الذي له عليك ثلاثة حقوق فهو قريبك المسلم الذي يجاورك، يبقى لي علي حق الرحم، الأقربون أولى بالمعروف. أنا لي جار على يميني وجار على شمالي، طبخت طبخة وهدي واحد فيهم، أختار مين؟ قريبي طبعا، الأقربون أولى بالمعروف. يبقى له حق الرحم وحق الإسلام وحق الجوار. إن من سعادة الإنسان المسلم أن يرزق بالجار الحسن الذي يواسيه عند النكبات ويأخذ على يده إن فرط، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ويكون له معين على الطاعة، ولنفسه مؤنسا على لأواء الطريق. وإن من البلاء أن ترزق بجيران ليسوا على طاعة وليسوا على دين، يضمرون لك الشر ويخبئون لك العداوة، ولا تسمع منهم إلا اللعنات والبذاءات والسباب، تحيا بينهم في ضنك وتحيا بينهم في كرب، حتى أن العوام يقولون: عليك باختيار الجار قبل اختيار الدار، لا سيما في هذا الزمن. والله أبويا وأبوك وجد وجدك كانوا بيبخروا الشقق أيامهم، فسكن جنب فلان لقى مؤذي يعدل، إنما احنا النهاردة الشقة تأبيدة، انت معاك تشوف واحدة غيرها، يبقى فتش عن الجار قبل ان تفتش عن الدار. زي ستك آسية بنت مزاحم، ستنا آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، جلس فرعون في مرة بين أذياله قال: ما رأيكم في آسية؟ قالوا: أفضل امرأة عرفتها الدنيا. قال: ولكنها أسلمت وتابعت موسى بن عمران. قالوا: آسية أسوأ امرأة عرفتها الدنيا، اقتلها يا فرعون، اسحقها يا فرعون، اجعلها في خبر كان يا فرعون. فأخذ يعذبها وأخرج خرج بها إلى الصحاري ودق المسامير في يديها ورجليها والمرأة تضحك. قال: جنت آسية، أدق المسامير في يديها وتضحك؟ إنها مجنونة، لماذا تضحكين؟ قالت: أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. ثم رفعت ناظريها إلى السماء وقالت: ربي ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. قال القرطبي: يا لها من امرأة ذكية اختارت الجار قبل ان تختار الدار. قالت له ايه؟ رب ابني لي عندك، ابقى عندك. اختارت الجار قبل الدار، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. طالما عندك يبقى سواء كان بيت او قصر او كوخ لا شك أن فيه نعيم مقيم لا يزول ولا يبيد، اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. أي نعم، إن من سعادة المسلم أن يرزق بالجار الحسن، ومن البلاء أن يرزق بالجار السيء. حق الجوار أمر أمر به ربنا في القرآن، وأمر به رسوله في السنة. قال ربنا عز وجل في سورة النساء في آية نسميها آية الحقوق، قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الله أكبر. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الايه؟ الجنب. طب الجار ذي القربى يعني القريب اللي ساكن جنبي، طب والجار الجنب يعني اللي عليه جنبة، جنب من الجنبة؟ لا، ما هو رجع الصاحب بالجنب، دي حاجة ودي حاجة. الجار الجنب اللي هو ايه؟ قال لك هو كلمة جنب في لغة العرب معناها ايه؟ ها؟ معناها بعيد. يبقى الجار القريب والجار الجنب اللي هو البعيد. كلمة جنب في اللغة العربية معناها بعيد طبعا. وعشان كده الانسان منا لما يحدث حدثا اكبر يحتلم او يجامع او يلتقي الختانان، مش كده؟ لما يحدث حدث اكبر بنسميه جنب. جنب يعني بعيد. بعيد عن ايه؟ بعيد عن ايه؟ عن الصلاة. ما يقدرش يصلي وهو جنب، صح؟ ما يقدرش يجلس في المسجد وهو جنب. ما يقدرش يمسك المصحف كما قال فريق من اهل العلم كبير وهو جنب. يبقى الجنابة بعيدته عن طاعات كثيرة. ماشي يا مشايخ؟ يبقى ربنا وصى بالجار عندما قال والجار ذي القربى والجار الايه؟ الجنب. بعض اهل العلم قالوا بل المراد بقوله والجار الجنب يعني الكافر، يعني المشرك. ما انا قلت حتى جارك المشرك له عليك حقوق ينبغي ان تراعى. اسمع ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن الجوار. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني ايه؟ شروره. جار مؤذي، عينيه كأعين القطط يقلبها في زوجات وأخوات وبنات جاره. جار مؤذي، لسانه كالحرباء كالعقرب، شغال غيبة ونميمة. جار لا يراعي حقوق الجوار. النبي حلف بربنا 3 مرات ان الجار ده لا يؤمن، والله لا يؤمن. الله، يعني الجار المؤذي يبقى كافر؟ ما هو النبي قال لا يؤمن. اسمع يا ابن عشان ما تروحش في ابو نكلة. في نفي نقصان وفي نفي بطلان. يبقى لما النبي يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى النفي الايمان ده نفي اصل ولا نفي نقصان؟ نقصان. يعني الجار المؤذي مسلم وممكن يبقى مؤمن، ناقص الايمان. خد بالك، زي ما قال ولو ان الحديث ضعيف، يعني من نسبوه للنبي، هو حديث مشهور بس ضعيف: لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. فهمنا من كده ان احنا لو صلينا في البيت لغير عذر صلاتنا باطله؟ ولا ناقصة الأجر؟ ناقصة الأجر. يبقى في نفي بطلان ونفي ايه؟ نقصان. يبقى الجار المؤذي ممكن يبقى مؤمن بس ناقص ايه؟ الإيمان. صلوا على رسول الله. متفق عليه. روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يبقى شعار الإيمان الإحسان إلى الجيران. أنا مؤمن وبحب ربنا وبحب النبي وهو مؤذي، نقول أنت كذاب، إيمانك ناقص، فين البرهان؟ فين العلامة؟ فين الدليل؟ والله النبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. طيب بسرعة علشان الوقت ما ينسحبش بساطه من تحت أقدامنا، ما هي حقوق الجوار في نقاط؟ زي ما عودتكم 1 2 3. ما هي حقوق الجار؟ 1، من حقوق الجار الإحسان عليه وإليه بالكلمة الطيبة وبالصدقة وبالهدية. أي نعم، ينبغي على الجار أن يتعاهد جاره باللطافة وبالبشاشة وبالهدية لو أمكن، وتفعل هذا معه ومع أولاده. فلا تنسى أن النبي قال: تهادوا تحابوا، رواه البخاري. وقال في الحديث المتفق عليه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سبحان الملك، بأمين السماء جبريل ينزل إلى أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، كل ما ينزل يقول له: خد بالك من حق الجار، خد بالك من حق الجار، علم أصحابك حقوق الجوار. النبي افتكر من كثرة وصية جبريل إن الجار هيورث في جاره: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يا سلام، قل: إذا طبخت مرقة، مرقة يعني طعام ذا مرقة، وفي شوربة بتطلع لوحدها، يبقى إذا طبخت مرقة يعني طبخت إيه؟ لحمة، طعام ذا مرقة، أعمل إيه؟ قال له: يعني ليس أقل من إنك تكثر المية أوي وتبعت لجيرانك كل واحد طبق شوربة، هتخسر إيه؟ زودت شفشق مية يا أخي. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. تقول لي: حتى لو جاري كافر وطبخت طبخة حلوة أبعت له طبق؟ أيوة أيوة. اسمع يا ابني عظمة الإسلام، احنا ديننا عظيم قوي والله، والله ديننا عظيم، والله العظيم لو حكم المسلمون العالم لنعم كل البشر بالسعادة، الكافر والمسلم. اسمع، سيدنا عبد الله بن عمر كانت إذا ذبحت الذبيحة عنده في بيته قبل أن يأكل يقول: أأهديتم منها لجارنا اليهودي؟ اللهم ارضى عن ابن عمر. اتعلم الكلام ده من مين؟ من النبي محمد. اذبحوا عنده خروف قبل ما ياكل، بعته الجار اليهودي حته. ده النهارده يا اخويا بيذبح واخوه ما بيشوفش منه حاجه، اخوه المسلم القريب خالص، يقول لك: انا طلعت على الغلابه التل. ايه التل؟ الراس وزينها، شوف تعمل كام كيلو، والاربع رجلين الرجول دون الافخاذ، ها الايدين والرجلين والكرش، شوف بقى الفروه توزن كام كيلو لوحدها. التلت، تلت ايه؟ ربنا يكرمك يا عم الحاج، تلت ايه؟ ربنا يهديك. نعم، حذيفه بن اليمان عمل حاجة غريبة قوي قوي الصحابة تعجبوا منه. اسمع عجب والله العظيم عجب. اسمع أجدادك عشان تشمخ وتفخر بهم. سيدنا حذيفة بن اليمان مرة أكل مع بعض الأضياف، بعد ما الضيوف أكلوا حمل فتات الخبز، الفتات كلنا وكسرنا العيش وقطعنا سيه فتفيت وقع شوية رضة، جمع الفتات في يديه وخرج ووضعه أمام بيت من بيوت النمل، جنب بيته في بيت نمل، حمل الفتات ووضعه عند بيت النمل. قالوا عجيب، ما هذا الذي تفعل يا صاحب رسول الله؟ قال سبحان الله، أوليس هذا النمل من جيراني وقد أوصى رسولنا بالجر. يا سلام، تقول يا ليتني كنت نملة في زمان حذيفة. حتى النمل هم دول وانت بتتعجب؟ احنا كمصريين كانت عندنا هذه الاخلاق في الريف وفي الحضر الى وقت ليس بالبعيد. صح، تروح الريف تلاقي واحد مسكين لا عنده بهائم ولا عنده حاج، لا عنده لبن، عنده جبن، عنده زب، عنده فطير، عنده كل حاجة. منين ده؟ هذا اللبن من جاري فلان، والجبن من جاري فلان، والزب من جاري فلان. وفي المناطق الشعبية انا لا انسى ابدا، انا وانا مش معمر يعني، وانا صغير كانت امي اذا طبخت تهدي للجيران ويهدي الجيران لنا. سبحان الله العظيم، اين ذهبت هذه الاخلاق النبيلة؟ اين اختفت؟ لماذا ضاعت؟ اننا الان اذا قارنا الحال بحال الاباء والاجداد، لا اقول بالصحابة، بحال الاباء والاجداد سنموت خجلا وخزيا ان كان في القلب اسلام وايمان. انت تجد جار تام من نعمة والاخر ملصق بالتراب من الديون، ولا يلتفت الثري بالآخر الملصق بالثرى. إن الناس والله ما فسدوا إلا عندما أصبح قطب حياتهم الوحيد الجنيه، قطعة المغناطيس التي تنجذب إليها قلوبهم وتدور من حولها أفعالهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رجل، ده من أسباب العذاب في الآخرة إنك تمنع معروفك عن جارك. ها؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، كمل لي بقى، ويمنعون الماعون. ما سألت الشيخ قبل كده يعني ايه ويمنعون الماعون؟ الماعون والدتك بتسمي الاطباق مواعين، صح؟ الفلاحين عارفين كده، سمي الحلل والاطباق مواعين، مواعين، ماعون، مش كده؟ يعني ايه بقى ويمنعون الماعون؟ قال لك الجار المؤذي الذي يطلب منه الجار الماعون من نار يطبخ عليها، او اناء وصفحة يغرف فيها الطعام، او ملح او ماء، ده هيتعذب في الاخرة. يا اخي، يبقى واحد مسست في الثلاجة، لو سمحت زجاجة مية باردة، يقول له مفيش، طب بعد اذنك شوية ملح، ما عندناش، طب مش وبرضه انت يا جار خلي عندك شوية، يعني ما تستلمش جارك واخد من عنده الاطباء والحلل والملح والشاي والسكر، ما انت ناقص تاخده هو تسكنه عندك وترحمنا. يعني يعني ومن يستعفف يعفه. الله، خليك عفيف برضه. يبقى من حقوق الجوار الاحسان الى الجار بالصدقة وبالهدية. اثنين، كف الاذى. كف الاذى روى احمد وابو يعلى واسناد احمد جيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره طوائقه. فانت جاري ومؤمن يبقى أمني من شرك، مسلم يبقى سلمني من أذى يديك ومن أذى لسانك. وهل الإيمان إلا من الأمن على الدماء والأموال والأعراض؟ فإذا كنت لجارك حربا وله مغتابا وعليه ضدا، تناله بالشتم والسب والغيبة والإزعاج وتتبع العورات والتفتيش عن العثرات، فأي إيمان وأي إسلام؟ المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي نعم، ذكر بعض أهل العلم إن المالك يمنع من التصرف في خاصة ملكه بالبناء وغير البناء إذا كان هذا سيؤدي إلى أذى الجار. يا سلام، أنا بيتنا ملك، هرفع الدور السادس هأذيك، ممنوع أرفع الدور السادس إلا بعد إذن جاري. حد بيعمل الكلام ده النهاردة؟ وبعضهم قال إن الجار إذا أراد أن يطلي بيته من الخارج، يلون بيته من بره، لازم يستأذن جاره. هلون البيت من بره أحمر، تحب اللون ده؟ ما أنا كل ما أفتح أشوف. أحب. بيض، لا ما أحبش. أخلاق عالية أوي أوي مش موجودة عندنا النهاردة. صلوا على رسول الله. بل اسمع ما ذكره أبو حامد الغزالي وكتاب الإحياء، فيه ضرر وفيه بلايا، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عجيبة، اسمع: شكى بعض الناس من الفأرة في داره. عندي فار في البيت مؤذي، عايز امشيه مش عارف اعمل ايه. فقالوا له: اقتني هرا، هات له ايه؟ قطة. حتى القطط خابت النهارده. حتى القطط بقت تبع السلام الاستراتيجي. القطة تلاقي فار يعدي ما هي ولا تقول له حتى نو، قطط خايبة قوي. صلوا على رسول الله. لكن القط زمان كان قط فارس، فالقط الفار مؤذي. فالراجل اشتكى لواحد قال له: اقتني هرا، ما تجيب قطة تطفش؟ اقتني هرا. قال: لا. قال: ولما؟ قال: اخاف ان يسمع الفأر صوت الهر فيهرب من بيتي الى جيراني، فاصبح قد احببت لنفسي ما لا احبه لجيراني. الله اكبر. يقول لك فار ما ان شاء الله ياكلهم حتى، اهم حاجه مشيه، الجلاء التام او الموت السؤال، انا مالي. اخلاق، اخلاق في القمه، حتى مش شايفين ريحتها النهارده، مع ان النبي امر بها وموجوده في كتب السنه وفي القران. اي نعم، روى احمد والبزار والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الاسناد. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: ان فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها. والله العظيم الحديث ده يشيب، والله يجعل شعر الرأس يقف من الرعب. واحد بيقول للنبي: إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار أو بالزبالة أو بالغسيل، بلسانها بس. يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار؟ قيل يا رسول الله فإن فلانة واحدة ثانية يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأسوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة. يبقى يا اخوانا يلا عايزين الجنة عليكم بحقوق الجوار ولو مع عبادة قليلة، مع قلة صلاة والصيام وصدقة وإحسان للجار تجيب جنة. كثرة صلاة وصدقة وصيام والتزام مع أذى للجار يجيب نار. ألا فاتقوا النار بإحسانكم إلى جيرانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيما رواه البزار والطبراني وأبو داود وابن حبان وقال صحيح على شرط مسلم، قال رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو من جاره، فقال اذهب فاصبر. والجار مؤذي، جاري مؤذي، قال اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اذهب، شوف الوصفة بتاعت النبي، اذهب فاطرح متاعك في الطريق، ارمي عفشك في الشارع. ففعل، فجعل الناس يمرون به ويسألونه أي فلان لماذا طرحت متاعك في الطريق، فيخبرهم بخبر الجار، جار مؤذي. فجعلوا يلعنونه، بيلعنوا مين، الراجل ولا جاره المؤذي؟ جاره المؤذي. ويقولون فعل الله به وفعل، يعني بيدعو عليه. اي نعم، فجاء الجار المؤذي يعني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد لقيت من الناس. قال وما لقيت منهم؟ قال يلعنونني. قال قد لعنك الله قبل الناس. يبقى الجار المؤذي وضع نفسه تحت لعنات البشر، بل تحت لعنة رب البشر. انت عارف اللعنة معناها ايه؟ الطرد من الرحمة. ايها الجار المؤذي الا تخاف ان ينظر ربنا اليك مرة فيقول اذهب عليك لعنتي لا غفرت لك ابدا؟ انت مش خايف؟ انت مش مرعوب؟ قولوا الناس بيلعنون، قال له ان كان ربنا لعنك قبلهم. اي نعم، قال قد لعنك الله قبل الناس. قال اني لا اعود، خلاص تبت الى الله. فقال النبي للذي شكاه ارفع متاعك فقد كفيت. الرجل اتغبط خلاص. طبعا انت لو جارك النهاردة مؤذي ورحت تطرح متاعك في الطريق هيكسر باب شقتك ويسكن فيه، يقولك يبقى الوضع على ما هو عليه. ما دول برضو كانوا صحابة، اخلاق في السماء، اخلاق في السماء، دين واسلام وايمان واخلاق. يا من حق الجار على جاره، يا ريتك تحفظ: واحد، الاحسان الى الجار في الصدقة والهدية. اثنين، كف الاذى. ثلاثة، الستر على عيوبه وعلى اهله وغض البصر عن محارمه وحفظ ماله. ماله دول شوية مع بعض كده. الستر على عيوبه، يا اخي ده انت ربما تطلع على عيوب فيا لا يراها بعض اقربائي البعداء عني، مش كده؟ احيانا ما تحتاج لجارك وما تحتاجش لاخوك. انت لو عيد في الليل ولا عيد عندك مغص ولا هتروح تركب مواصلات لاخوك تخبط على جارك، مش كده؟ يبقى نكون ستر وغطى على بعض، وربنا ستير يحبه الستر. ما رأيته من خير فانشره، وما رأيته من شر فاكتمه. اوعى تعيش بين جيرانك زي الذبابة، حقيرة لا تسقط الا على القذر. خليك نظيف زي النحلة، لا تسقط الا على طيب ولا تضع إلا طيبة، مش كده؟ أي نعم. اسمع، روى أحمد واللفظ له والطبراني ورواته ثقات عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: الزنا حرام، حرمه الله وحرمه رسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: اسمع اللي جاي دي، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. يبقى اللي يزني بواحدة جارته كأنه زنى كم مرة؟ 10. أيوة، انتهك حق الإسلام وحق الخلق، لأنك لا يجوز لك أن تزني حتى بكافرة، وحق الجوار، مش كده؟ 10، اضرب في 10. فأنت تصر على محارمي ثم تهتك عرضي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في السرقة؟ قالوا: السرقة حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. ليه؟ إن حق الجوار عظيم. أي نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الحديث المتفق عليه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ خد بالك، خد بالك، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. حاجة غريبة، ربنا خلقك من عدم وأسبغ عليك وافر النعم، وما بك من نعمة إلا وهي من الله، ثم تسأل غيره، تستعين بغيره، تستغيث بغيره، تنذر لغيره، تذبح لغيره، تحلف بغيره. أن تجعل لله ندا شريكا وهو خلقك. قال: قلت إن ذلك لعظيم. ثم ايه ثاني؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. زمان كانوا بيقتلوا العيال لسببين، العيال يعني الذكور وإناث، الأنثى بيقتلوها عشان العار، يقول لك أتذكر نكاحها أو سفاحها. نكاحها يعني نكاح شرعي، نكاح يعني زواج مخطوبة، يقول لك برضو العربي يستعيب، يعني بقى لي أنثى أجعلها تحت رجل، العربي المتعصب لعمة يعتبر دي عيب يوم يقتلها، ونسي أنه جاء من أنثى وتزوج من أنثى، غباء. السفاح يعني الزنا، دي جريمة. حتى أن العربي قديما، العربي الكافر، لما ولدت له أنثى قال للقابلة: بشري بشري. قالت: أنثى. قال: والله ما هي بنعم الولد، نصرها صراخ وبرها سرقة. يعني ايه؟ البنت نصرها صراخ، ابوها بيضرب على تعمل له ايه؟ تقول: يا لهوي، نصرها صراخ وبرها سرقة، تاخد من بيت جوزها وتدي لابوها. طبعا دي مش نظرة الاسلام، ده النبي لما رزق بانثى من بعد انثى من بعد انثى، ستنا فاطمة نصحها كده وضمها في حضنه وقبلها بين عينيه وقال: هي ريحانة أشمها. شفت الإسلام بقى؟ النساء شقائق الرجال. ممكن بنت تبقى أحسن من مليون راجل بشنف، صح؟ احنا لو اتحطنا مننا مليون راجل في كفة وستنا عائشة في كفة، ترجع كفة مين؟ ستنا عائشة طبعا. لو مليون أخ كده اتحطوا في كفة وستنا فاطمة في كفة، ترجع كفة مين؟ ستنا فاطمة. يا اخوانا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فسيدنا ابن مسعود بيقول للنبي: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والثانية خشية إملاق. في فرق بين الاثنين؟ طبعا. خشية إملاق يعني خشية فقر متوقع، يعني هو دلوقتي فقير ولا مش فقير؟ لا مش فقير، مرتبي 400 جنيه وعندي 3 عيال، تقول لي اجيب الرابع عشان ما نلاقيش ناكل احنا الخمسة ولا الستة؟ فهو دلوقتي مش فقير، بس حدد نسله خشية الفقر. الثانية ولا تقتلوا اولادكم من املاق، يعني من فقر متحقق الان. فهذه الآية لها معنى وهذه الآية لها وجهة أخرى. قال قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فنزل القرآن يصدق كلام النبي في قوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اي نعم. ثم جارك اللي انت بتأذيه ده ولا تستر على عيوبه ولا تغض بصرك عن محارمه، مش ممكن يبقى جار صالح؟ صالح يعني من اولياء ربنا، يوم يدعي عليك ربنا يستجيب له. وقد قال رسولنا فيما يرويه عن رب العزة ان الله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اسمع، روى الطبراني بإسناد لا بأس به عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الفواقر، ثلاث أشياء بيقسموا الوسط، يقسموا الفواقر في قار الظهر، ثلاثة من الفواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه. مرجي ينشر الشر بس ولا ينشر الخير، وامرأة إن حضرت آذتك وإن غبت عنها خانتك، نسأل الله السلامة. رابعا، من حقوق الجوار مراعاة شعور الجار في أفراحه وأطراحه، مش كده ليه؟ فلا تقيم عرسك بجواره وهو في حالة حزن على محبوب مات. والله احنا لحد وقت قريب كنا بنعمل كده، واحد فرح ابنه يوم الخميس الجاي وعمل كروت ووزع وعزم الناس وجهز الاكل وعمل كل حاجة، يجي جاره يموت يوم يأجل الفرح لوحده. صح ولا مش صح يا اخوانا؟ مش ابائنا كانوا بيعملوا واحنا الى وقت قريب؟ ليه؟ ليه؟ مراعى شعور جار يا اخي. الراجل في حزن، زوجته ميت بقى لها يومين، ابنه ابوه، ولو اضطررت لازم يروح للجار وبعد اذنك، وانا عارف ولو سمحت واكيد هتعذرني، اعمل ايه؟ احنا واقعين في مشكلة والولد مسافر. ها؟ بيقول له سامع اذنت لك، مش كده ولا ايه؟ ده حق الجار ان تراعي شعوره في افراحه وفي اطراحه. جارك مريض، رفع له صوت المذياع على الاخر. ليه؟ على الاخر المذياع. ده لو حط الوقت حاطط لي التسجيل على سور البلكونة ومشغل لي الاغاني. يا ابني انا مريض بعد اذنك. ايه؟ انا حر في بيتنا. طب يا ابني في الثانوية العامة بيذاكر. الله، ما ينجح هو ينجح لي انا مالي؟ قلة ادب وقلة دين، حتى انهم يؤذوننا في المساجد في الجوامع. الشيخ بيقول الدرس وفرح جنبه عمال يرقع ويرجع ويشوش علينا، الاجرام ده؟ ما هذا الاجرام؟ سبحان الملك. والله العظيم حتى بعض الافراح يقعدوا يرقعوا ويطبلوا للفجر، للفجر، واغاني وكلام قذر بيغنوا دلوقتي فيه بيقولوا يا لهوي. انا عديت مره لقيت فرح لقيت بقول يا لهوي، وناس يقولوا يا لهوي، المجانين دول ايه دي اغنيه حد يا لهوي؟ لهو عليك بدري يا بعيد. قال دي أغنية. شوف السوق المنحط، شوف السوق الوضيع، ها ويشوش على الناس ليه؟ الفجر أغاني والناس عايزة تنام، واللي عنده شغل واللي بيحضر درس علم واللي مريض واللي بيذاكر، ما الناس دعوة، عايزين نفرح يا عم الشيخ. ما تفرح بس ما تأذيش غيرك، بالله عليك، بالله عليك. لو انا خدت ميكروفون وجبت اتنين ساوند، اتنين بس، وقفت من الساعة 12 اخطب للفجر، الناس هيسيبوني؟ والله العظيم هيضربوني. ايه يا عم الشيخ؟ ايه يا اخوانا؟ بقول قال الله قال الرسول. قول ها، هو الدين بيقول كده؟ في الحق الجار يا اخوي. طب اسمعنا يا اولاد اللذينة، اسمعنا. وتلاقي والله العظيم احيانا المؤذن يؤذن للفجر ولسه الموسيقى والغناء شغال. صح؟ مآسي مآسي مآسي. ممكن كل عريس ده ابوه حج مرتين ثلاثة، وابوه بيصلي، وامه محترمة، لكن هنا مش محترمين. اللهم اهدنا جميعا يا رب، اللهم امين. ده من مراعاة شعور الجار. النبي امرك انك ما تسمحش لعيالك يخرجوا بالحلوى او بالفاكهة امام اولاد الجار، اللهم الا اذا اهديت لجارك. ليه؟ حتى لا ينكسر قلبه، وحتى لا ينكسر قلب ولده. الاخلاق العالية دي. يبقى انا جايب تفاح وبقدر اشتري تفاح وبقدر اجيب كباب، معايا فلوس، الواد ما يخرجش بالتفاحات. ما جاري ده مسكين عنده 7 عيال ومرتب 300 جنيه، يجيب منين؟ يجيب منين؟ الواد هيخش يعيط دلوقتي، اريد كذا، اشمعنى فلان؟ ليه؟ حرام عليكم. ليه؟ يبقى تخبي الفاكهه وانت داخل لو كنت بخيل او مش قادر. يعني انت بالعافيه مرتك بتتوحم، قلت لك يا ابو عتريش نفسي في كيلو تفاح، احسن يطلع في وش الواد تفاحات. طب ما حلو يطلع في وش تفاحات، حلو، كل ما نفسك تهفك على التفاح تقبل الواد، حلو التفاح، ها تقول كلام عوانطة، ها اصل الوقت. فانت يا ولدان مستني اول الشهر واشتريت كيلو بالعافية، ما معكش تدي الجيران بقى، يبقى خبيه، كلفته وانت داخل، ها. واوعى تخلي ابنك يخرج اليه حتى لا يكسر قلبه ولا يكسر قلب ولده. ده كله ايه؟ ده كله من حقوق الجار. خامسا، من حقوق الجار الصبر على اذى. هو الراجل اللي راح يشتكي للنبي من جاره المؤذي، النبي قال له كم مرة اصبر؟ ها 3 مرات، ارجع واصبر. جاري اصبر اصبر. اي نعم، ذكر ابن اسحاق ان النفر الذين كانوا يؤذون النبي من جيرانه هم ابو لهب وعقبة بن ابي معيط. ابو لهب عم النبي وجاره، الحيط في الحيط، كان يصبع الصبح ام جميل، ام جميل دي ترمي الايه؟ الاذى في طريق النبي. لحظة، الاذى كانوا يطرحون على ظهر النبي وهو يصلي سلى الجزور. شفت الجار المؤذي؟ النبي ساجد، يجيبوا المشيمة بتاعت الناقة اللي بتنزل بعد الولادة الخلاص يرموه على ظهر النبي. كان النبي اذا وضع القدر فيه الطعام امام البيت، القدر الفخار ومولع تحتيه، يسهو النبي ويرموا الاذى جوه الطعام. شوف اللي الادب، يرموا القذارة في وسط الاكل، فكان النبي يريق القدر ويقول بعدما يقف على عتبة داره: يا بني عبد مناف، اي جوار هذا؟ اي جوار هذا؟ ويسكت، لا دعا لحد ولا شتم حد ولا جاب شمتين وعمل خناقة، حتى لما واتته الفرصة لينتقم وجاء ملك الجبال وقال اذن لي ان اطبق الاخشبين، قال لا، عسى ان يخرج ربي من اصلابهم من يعبد ولا يشرك به شيئا. من حق الجار كذلك المواساة. يعني مواساة؟ يعني تعينه وقت الحاجة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، وقال أيما أهل محلة باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله. حديث يخوف والله. أهل محلة حي حي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا الذي أغلق بابه دوني يمنع عني معروفة. الله أكبر. عندها يقول ربنا لهذا الجار المؤذي عبدي استطعمتك فلم تطعمني، صح، مرضت فلم تعدني، استسقيتك فلم تسقني، كيف هذا وأنت رب العالمين؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. كم من جار متعلق يوم القيامة بجاره يقول يا رب هذا الذي أغلق بابه دوني يمنع عني معروفة. ينبغي على المسلم أن يواسي جاره وما يستناش أن يطلب، يكون عنده كده شوي، هو شايف يعطيه، لأن هو لو طلب يبقى هو دفع مقابل لصدقتك عليه. أراق ماء وجهه، ما هو ده اللي نفسه، وقال لك الدين أنت تبقى حلوة عندما تأتي منك دون أن يطلب. هو المسلم لماح كيف صاحب فراسة. اسمع العجب، روى المدائني أنه باع جار لفيروز دارا ب4000 درهم. فيروز ده واحد في عداد الصحابة، جار للصحابي فيروز، باع دارا ب4000 درهم. فجاء المشتري ودفع 4000، قال الجار البائع قال هذا ثمن داري فأين ثمن جاري؟ قال سبحان الله، وهل لجارك ثمن؟ قال لا أنقصه والله عن 4000 كثمن الدار. قال سبحان الملك، وهل تبيعون الجوار؟ قال أي نعم، ألا تشتري جوار من إذا أسأت عليه أحسن، وإن جهلت عليه حلم عليك، وإن أعصرت وهبك؟ فبلغ ذلك فيروز فأرسل إلى الجار البائع ب8000 درهم وقال هذا ثمن الدار والجار، فالزم دارك لا تبعها. طالما بيبيع يبقى محتاج، طالما بيبيع بيته وعفشه يبقى محتاج. تشتري ايه؟ تشتري ايه ده لو انت عندك شوية دم تديله، مش تشتري عفشه وتقول انا ساعدته، والله ما كنت عايز اخد التلاجة بس يلا اعمل الخير وارمي البحر. خدت التلاجة بكام يا حاج؟ الراجل شاريها ب1200 وبكسها لسه بالمشمع بقالها جمعة عنده، مراته بتعمل عملية هيبيعها اشتري مني. يقول له والله مش لازماني بس زي بعضه، هتبيع بكام؟ يقول له والله على يدك، ده انت كنت معايا اشتريتها ب1200. يقول له بس دلوقتي خارج بيت، خارج بيت ومش لازماني. يلا عشان خاطر المعروف وعشان خاطر حق الجوار وعشان انا بعمل اللي يرضي ربنا اخدها منك ب800 ب700. الراجل تحت سكين الحاجة هيبيع. يوم الجار المؤذي اللي بياكل الحرام يقول لك يا سلام فطست له البيعة، اصلهم قالوا التجارة شطارة، ده كده راجل حرامي، حرام البيع ده، حرام البيعة دي، حرام حرام. ليه؟ لان ربنا عز وجل قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم. انت مصاص دماء، انت دراكولا العصري يا مصاص الدماء، فين حق الجوار؟ حتى ما اشتريتش هاشبتة منها او انصفت. اذا اين هذه الاخلاق العظيمة من هذه الاخلاق القبيحة التي نراها الان؟ الخوارزمي بيقول كان لعبد الله بن المبارك جار يهودي عرض داره للبيع ب2000، فقيل له تساوي 1000، قال اعرف، لكن 1000 لها واخرى لجوار عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المقفع كان بجوار داره دارا صغيرة، لكم رغب في شرائها ولكم اشتهى ان يضمها الى بيته الكبير ليوسع على نفسه وعلى عياله، فركب جاره الديون، الديون ركبت جاره، فاضطر الى بيع البيت الصغير، فعرضت على ابن المقفع. صاحبك وقع وهيبيع، فرصتك، الحق اشتري. قال ما لي بها حاجة؟ قالوا اولم تكن تطلبها؟ قال لو اشتريتها الان ما قمت بحرمة الجوار، انه ما باعها الا للفقر، ثم دفع ما طلبه صاحب البيت فيه وقال هو لك لا تتركه ابدا. دي الاخلاق، دي المواساة. فمن حق الجار على جاره ان يواسيه. ابو حنيفة كان ليه جار مؤذي، كل يوم يجي مسطول، ده جار الامام ابو حنيفة يا ابن الذين، ابو حنيفة ما حواش فيه، كل يوم يجي سكران ويخش البيت يغني، يقعد يغني يقول ايه، اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. مسطول وطلبت معاه عمال يدندن ويأذي ابو حنيفة. فمرة الشرطي معدي سمع اللي بيغني ده وبيدندن ولقى مسطول، راح واخده موديه الحبس. لو انت مكان ابو حنيفة تقول ايه؟ ده نسجد شكر، اللهم لك الحمد، ريحتني من جار ابن الذين مؤذي خمرجي. صح. شوف ابو حنيفة طار الى الحبس وقال اتركوه، واخذ يطلب منهم ان يطلقوا صراحة فعفوا عنه. وبعدين الولد ده انضبط وبقى يصلي وصاب الخمرة وبقى يغني برضه، هو غير غنى من يومه بس عدل الاغنية. فيقول ايه، وما ضرنا ان قليل وجارنا عزيز وجار الاكثرين ذليل. ما انا قلت لك زمان حتى قبل الاسلام كان الضعيف لما يجاور القوي يبقى قوي، والفقير لما يجاور الغني يبقى غني، والمهمل لما يجاور الشريف يبقى شريف. هكذا كانوا. اخيرا من حق الجار على جاره الدعوة له والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انا بصلي وجاري ما بيركعهاش، سيبه ليه؟ ده انا هتسئل عنه، هتسئل عنه. مش ربنا قال للنبي وانذر عشيرتك له الاقربين؟ الاقربين. مش النبي قال الدين النصيحة والاقربون اولى وهو قريب؟ يبقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى لو جارك يهودي، لو عندك جسارة واسلوب طيب في عرض قوله ادعوه للاسلام، ايه المانع؟ ادعوه، ايه المانع؟ مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لما سمع ان شابا من اليهود يجود بنفسه وهو من جيرانه انطلق اليه جاره ودخل لقى الولد بيموت، قال قل لا اله الا الله. الولد نظر الى الوالد فقال الوالد اطع ابا القاسم يا بني. طب ما تطوع انت كمان. هم اليهود يا اخوانا كفروا بالنبي لانهم كذبوه؟ لا، ده جحود، بس جحود، نفوسهم مستيقنة بانه على الحق. حسد، حسد، اي نعم. قال اطع ابا القاسم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فخرج النبي باسما ضاحكا فرحا مسرورا يقول الحمد لله الذي استنقذ بي نفسا من النار. يبقى جارك يديله شريط إسلام، أنا لا أحسن الكلام، شايفه ما بيصليش، ما أعرفش، أقول هات له شريط في الصلاة، قول اسمع ده هدية مني، مش عايزه هدية، هيسمعه. جارتك مش معجبة، خلي زوجتك تبعت لها شريط في الحجاب، تكلمها باللين كده وباللطافة، النصح ثقيلا فلا ترسلوه جبلا، النصح ثقيلا فلا ترسلوه جبلا، حق عليك الدعوة عشان ما يتعلقش في رقبتك في الآخرة، يا رب ما قالوش كان في الخير وفي الطاعة وراضي بأعمال الإيمان وسعيد وكان راجل بيحب الخير لنفسه، ما قاليش يا رب، ما تقوله حق عليك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عايزين بيوتكم تبقى في وسط بيوت الجيران منارات يشع منها النور، منارة، انت ملتزم، بيتك ده منارة، بيتك ده منارة بالنسبة لكل العمارة اللي انت فيها، بيشع هداية، بيشع نور، بيشع خير. اي نعم. واجمالا من حق جارك عليك ان توصل لجارك من ناحيتك كل خير وتبعد عنه كل شر، تتعاهده بالهدية وبالصدقة والبر والاحسان وتدعوه الى الله وتدعو له وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، واذا رأيته تبادره بالسلام، اي نعم، وتنصره اذا ظلم، وتأخذ على يده اذا ظلم، وتعوده ان مرض، وتصوره كلما تيسر ذلك، وتقابله واولاده باللطافة والبسمة، تبسمك في وجه اخيك صدقة والبشر، وتصفح عن زلته وتبدأه بالسلام، وتعينه على نوائب الظهر، وتستر على عوراته، وتغض بصرك عن محارمه، وبذلك تحصل المودة ويعم الحب والألفة بين المسلمين كما أراد ربنا عز وجل. إلى هذا الحد نقف.